لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين